بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس السيرة النبوية والشمائل المصطفوية المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ومع دراسة وقراءة وإسماع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضل علينا جميعا. واليوم بمشيئة الله عز وجل مع المجلس الثاني عشر من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه. وكنا قد توقفنا عند الفصل الثالث عشر، الفصل اللهم صل على سيدنا محمد، توقفنا عند الفصل الخامس من الباب الرابع، ألا وهو إعجاز النظم والأسلوب، أي إعجاز نظم القرآن وأسلوبه. وبالأسانيد إلى الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل أنه قال في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، قال فصل: الوجه الثاني أي من أوجه القرآن، من أوجه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، المعجزة الخالدة. قال: الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه. وقفت مقاطع آيه وانتهت فواصل كلماته إليه، ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له، ولا استطاع أحد مماثلة شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه، بل حارت فيه عقولهم وتدلهت دونه أحلامهم، ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو راجز أو شعر. ولما سمع كلامه صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة وقرأ عليه القرآن رق، فجاءه أبو جهل منكرا عليه، قال: والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. وفي خبره الآخر حين جمع قريشا عند حضور الموسم وقال: إن وفود العرب ترد، فاجمعوا فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضا. فقالوا: نقول كاهن. قال: والله ما هو بكاهن، ما هو بزمزمته ولا سجعه. قالوا: مجنون. قالوا: ما هو بمجنون ولا بخناقه ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قالوا: ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله ورجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه ومكبوضه. ما هو بشاعر. قالوا: فنقول ساحر. قالوا: ما هو بساحر ولا نفسي ولا عقدي. قالوا: فما نقول. قالوا: ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطل، وإن أقرب القول أنه ساحر، إنه سحر يفرق بين المرء وابنه، والمرء وأخيه، والمرء وزوجه، والمرء وعشيرته. فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس. فأنزل الله تعالى في الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا الآيات. وقال عتبة بن ربيعة حين سمع القرآن: يا قوم قد علمتم أني لم أترك شيئا إلا وقد علمته وقرأته وقلته، والله لقد سمعت قولا، والله ما سمعت مثله قط، ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. وقال النضر بن الحارث نحوه، وهو في حديث إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه وصف أخاه أنيسا فقال: والله ما سمعت بأشعار من أخي أنيس، لقد ناقض 12 شاعرا في الجاهلية، أنا أحد من، وأنه انطلق وأن وأنه انطلق إلى مكة وجاء إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يقول الناس؟ قالوا: يقولون شاعر كاهن ساحر. لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقول الملك؟ وضعته على إقراء الشعر فلم يلتئم، وما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، وإنه لصادق، وأنهم لكاذبون، والأخبار في هذا صحيحة كثيرة، والإعجاز بكل واحد من النوعين، الإيجاز والبلاغة بذاتها والأسلوب الغريب بذاته، كل واحد منهما نوع إعجاز على التحقيق، ولم تقدر العرب على الإتيان بواحد منهما، إذ كل واحد خارج عن قدرتها، مبين لفصاحتها وكلامها. وإلى هذا ذهب غير واحد من الأئمة المحققين، وذهب بعض المقتدى بهم إلى أن الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب، وأتى على ذلك بقول تمجه الأسمع وتنفر من القلوب. الصحيح ما قدمناه هو العلم بهذا كله ضرورة وقطعا، ومن تفنن في علوم البلاغة وأرهف خاطره ولسانه أدب هذه الصناعة لم يخفى عليه ما قلناه. وقد اختلف الأئمة أهل السنة في وجه عجزهم عنه، فأكثرهم يقول إنه مما جمع في قوة جزالته ونصاعة ألفاظه وحسن نظمه وإعجازه وبديع تأليفه وأسلوبه لا يصح أن يكون في مقدور البشر، وأنه من باب الخوارق الممتنعة عن أقدار الخلق عليها كإحياء الموتى وقلب العصا وتسبيح الحصى. وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه مما يمكن أن يدخل مثله تحت مقدور البشر مقدور البشر ويقدرهم الله عليه، ولكنه لم يكن هذا ولا يكون، فمنعهم الله هذا وعجزهم عنه. قال: بي جمع من أصحابي وعلى الطريقين، فعجز العرب عنه ثابت، وإقامة الحجة عليهم بما يصح أن يكون في مقدور البشر، وتحديهم بأن يأتوا بمثله قاطع، وهو أبلغ في التعجيز وأحرى بالتقريع والاحتجاج بمجيء بشر مثلهم بشيء ليس من قدرة البشر لازم، وهو أبهر آية وأقمع دلالة. وعلى كل حال، فما أتوا في ذلك بمقال، بل صبروا على الجلاء والقتل وتجرعوا كاسات الصغار والذل، وكانوا من شموخ الأنف وإبائة الضيم، بحيث لا يؤثرون ذلك اختيارا ولا يرضونه ولا إلا اضطرارا، وإلا فالمعارضة لو كانت من قدرهم والشغل بها أهون عليهم وأسرع بالنجع وقطع العذر وإفحام الخصم لديهم، وهم ممن لهم قدرة على الكلام. عليكم السلام ورحمة الله. وهم ممن لهم قدرة على الكلام وقدوة في المعرفة به لجميع الأنام، وما منهم إلا من جهده واستنفذ ما عنده في إخفاء ظهوره وإطفاء نوره، فما جلوا في ذلك خبيئة من بنات شفاههم، ولا أتوا بنطفة من معين مياههم مع طول الأمد وكثرة العدد وتظاهر الوالد وما ولد، بل أبلسوا فما نبسوا ومنعوا فانقطعوا، فهذان النوعان من إعجازه. قال رحمه الله عز وجل: فصل. الوجه الثالث من الإعجاز ما انطوى عليه من الأخبار بالمغيبات، وما لم يكن ولم يقع فوجد، كما ورد على الوجه الذي أخبرك قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقوله تعالى: وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وقوله عز وجل: ليظهره على الدين كله، وقوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية، وقوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخره. فكان جميع هذا كما قال: فغلبت الروم فارس في بضع سنين، ودخل الناس في الإسلام أفواجا، فمن مات صلى الله عليه وسلم وفي بلاد العرب كلها موضع لم يدخلوا الإسلام، واستخلف المؤمنين في الأرض، ومكن فيها دينهم وملكهم إياها من أقصى المشارق إلى أقصى المغارب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. عليكم السلام وبركاته. كما قال صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله عز وجل: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان كذلك، لا يكاد يعد من سعى لا يكاد يعد من سعى في تغييره وتبديل محكمه من الملحدة والمعطلة، لا سيما القرامطة، فأجمعوا كيدهم وحولهم وقوتهم اليوم نيفا على 500 عام، فما قدروا على إطفاء شيء من نوره ولا تغيير كلمة من كلامه ولا تشكيك المسلمين في حرف من حروفه. والحمد لله، ومنه قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، قوله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم الآية، قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى الآية، قوله عز وجل لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار الآية، فكان كل ذلك وما فيه من كشف أسرار المنافقين واليهود ومقالهم وكذبهم في حلفهم وتقريعهم بذلك، كقوله عز وجل يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول، وقوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك الآية، وقوله من الذين هادوا سماعون الكذب الآية، وقوله من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، لقوله في الدين وقد قال مبدئا ما وقد قال مبدئا ما قدر ما قدره الله واعتقد المؤمنون يوم بدر، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ومنه قوله تعالى إن كفيناك المستهزئين، ولما نزلت بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه بأن الله كفاه إياهم، وكان المستهزئون نفر بمكة ينفرون الناس عنه ويؤذونه فهلكوا، وقوله عز وجل والله يعصمك من الناس، فكان كذلك على كثرة من رام ضره وقصد قتله، والأخبار بذلك معروفة صحيحة. قال رحمه الله عز وجل فصل. الوجه الرابع ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة ما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أخبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك، فيريده النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه ويأتي به على نصه، فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه، وإن مثله لم ينله بتعليمه. وقد علم أن صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا اشتغل بمدارسة ولا مثافنة، ولم يغب عنهم ولا جهل حاله أحد منهم، وقد كان أهل الكتاب كثيرا ما يسألونه صلى الله عليه وسلم عن هذا، فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليهم منه، وذكرى كقصة الأنبياء مع قومهم، وخبر موسى والخضر ويوسف وإخوته وأصحاب الكهف وذي القرنين ولقمان وابنه وأشباه ذلك من الأنباء، وبدء الخلق وما في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم موسى مما صدقه فيه العلماء بها ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها، بل أتعنوا لذلك، فمن موفق آمن بما سبق له من خير ومن شقي ومعاند حاسد، ومع هذا لم يحك عن واحد من النصارى واليهود على شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه وطول احتجاجه عليهم بما في كتبهم وتقريعهم بما انطوت عليه مصاحفهم وكثرة سؤاله له صلى الله عليه وسلم وتعنيتهم إياه عن أخبار أنبيائهم وأسرار علومهم ومستودعات سيرهم وأعلامه لهم بمكتوم شرائعهم ومضمنات كتبهم، مثل سؤالهم عن الروح ذي القرنين وأصحاب الكهف وعيسى وحكم الرجم وما حرم إسرائيل على نفسه وما حرم عليهم من الأنعام ومن طيبات كانت أحلت لهم فحرمت عليهم ببغيهم، وقوله عز وجل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وغير ذلك من أمورهم التي نزل فيها القرآن، فأجابهم وعرفهم بما أوحي إليه من ذلك أنه أنكر ذلك أو كذبهم، بل أكثرهم صرح بصحة نبوته وصدق مقالته واعترف بعناده وحسده إياه كأهل نجران وابن سوريا وبني أخطب وغيرهم، ومن بهت في ذلك بعض المباهات وادعى أن فيما عندهم من ذلك لما حكاه مخالفة دعي لإقامة حجته وكشف دعواته، فقيل له قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، لقول الظالمون، فقرع ووبخ ودعا إلى إحضار ممكن غير ممتنع، فمن معترف بما جحده ومتوافح يلقى على فضيحته من كتابه يده ولم يؤثر أن واحدا منهم أظهر خلاف قوله من كتبه، ولا أبدى صحيحا ولا سقيما من صحفه. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير الآيتين. إذا هذا الفصل ذكره الإمام القاضي في الإخبار بما سلف من الأمم السابقة، والفصل الذي قبله كان عن الإخبار بالمغيبات، والفصل الذي قبله كان الإخبار عن معجز أسلوب القرآن وبلاغته. ثم قال رحمه الله عز وجل: فصل. هذه الوجوه الأربعة من إعجازه، الوجوه الأربعة السابقة يعني، هذه الوجوه الأربعة من إعجازه بينة لا نزاع فيها ولا مرية، ومن الوجوه البينة في إعجازه ومن غير هذه الوجوه، أي وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم أنهم لا يفعلونها، فما فعلوا ولا قدروا على ذلك. قوله لليهود: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة الآية. قال أبو إسحاق الزجاج في هذه الآية: أعظم حجة وأظهر دلالة على صحة الرسالة، لأنه قال لهم: فتمنوا الموت وأعلموا أنهم لن يتمنوه أبدا، فلم يتمنوه واحد منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده لا يقولها رجل منهم إلا غص بريقه، يعني يموت مكانه، فصرفهم الله عن تمنيه وجزعهم ليظهر صدق رسوله وصحة ما أوحي إليه، إذ لم يتمنوه أحد منهم وكانوا على تكذيبه أحرص لو قدروا، ولكن الله يفعل ما يريد. فظهرت بذلك معجزته وبانت حجته. قال أبو محمد الأصيلي: من أعجب أمرهم أنه لا يوجد واحد منهم جماعة ولا واحد من يوم أمر الله بذلك نبيه يقدم عليه ولا يجيب إليه، وهذا موجود مشاهد لمن أراد أن يمتحنه منهم. وكذلك آية المباهلة من هذا المعنى، حيث وفد عليه أساقفة النجران وأبو الإسلام، فأنزل الله تعالى آية المباهلة بقوله: فمن حاجك في الآية، فامتنعوا منها ورضوا بأداء الجزية، وذلك أن العاقب عظيم، وهم قال لهم: قد علمتم أنه نبي وأنه مال عنا. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنه ما لاعن. الكلام هنا يعني متصل، لكن هي كلمتين: ما لاعن. وقال أنه ما لاعن قوما نبي قط، فبقي كبيرهم ولا صغيرهم. ومثله كقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا لقوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فأخبرهم أنهم لا يفعلوا كما كان. وهذه الآية أدخل في باب الإخبار عن الغيب، ولكن فيها من التعجيز ما في التي قبلها، أي المشاهدة يعني من الناس الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله عز وجل: فصل. ومنها الروعات التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه، والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله وإنافة خطره، وهي على المكذبين به أعظم، حتى كانوا يستثقلون سماعه ويزيدون نفورا، كما قال تعالى: ودون انقطاعه لكن لكراهتهم له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن القرآن صعب مستصعب على من كرهه وهو الحاكم، وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته توليه انجذابا وتكسبه هشاشة لميل قلبه إليه وتصديقه به. قال تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية، ويدل على أن هذا شيء خص به أنه يعتري من لا يفهم معانيه ولا يعلم تفاسيره، كما روي عن النصراني أنه مر بقارئ فوقف يبكي، فقيل له: مما بكيت؟ قال للشجا: والنظم. وهذه الروعة قد اعترت جماعة من قبل الإسلام وبعده، فمنهم من أسلم لها لأول وهلة وآمن به، ومنهم من كفر. فحكي في الصحيح عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إلى قوله: المسيطرون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال كاد قلبي أن يطير للإسلام. وفي رواية وذلك أول ما وقر الإسلام أم أول ما وقر الإسلام في قلبه عن عتبة بن ربيعة أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف قومه فتلا عليهم حميم. فصلت لقوله صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة بيده على في النبي صلى الله عليه وسلم ونشده الرحمة أن يكف. في رواية فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عتبة مصغ ملق يديه خلف ظهره معتمد عليهما حتى انتهى إلى السجدة. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقام عتبة لا يدري بما يراجعه ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتى أتوا فاعتذر لهم وقال والله لقد كلمني بكلام والله ما سمعت أذناي بمثله قط فما دريت ما يقول له. وقد حكي عن غير واحد ممن رام معارضته أنه اعترته روعة وهيبة كف بها عن ذلك. فحكي عن ابن المقف أن ابن المقفع طلب ذلك ورامه وشرع فيه فمر بصبي يقرأ وقيل يا أرض بلعي ماءك فرجع فمحى ما عمل وقال أشهد أن هذا لا يعارض وما هو من كلام البشر. وكان من أفصح أهل وقته وكان يحيى بن حكم الغزال بليغ الأندلس في زمنه. فحكي أنه رام شيئا من هذا فنظر في سورة الإخلاص ليحذو على مثالها وينسج بزعمه على منوالها. قال فاعترتني منه خشية ورق حملتني على التوبة والإنابة. قال رحمه الله عز وجل فصل. ومن وجوه إعجازه المعدودة كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله تعالى بحفظه. فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظنا. وقال لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الآية وسير معجزات الأنبياء انقضت بانقضاء أوقاتهم فلم يبق إلا خبرها. والقرآن العزيز الباهرة آياته الظاهرة معجزاته على ما كان يا مرحبا بكم شيخ سليم على ما كان عليه اليوم مدة 500 عام. هو طبعا 500 عام على زمن الإمام القاضي عياض والآن 1500 عام. مدة 500 عام 35 سنة لأول نزوله إلى وقتنا هذا. حجته قاهرة ومعارضته ممتنعة والأعصار كلها طافحة بأهل البيان وحملة على علم اللسان وأئمة البلاغة وفرسان الكلام وجهابذة البراعة. والملحد فيهم كثير والمعادل الشرع عتيد. فما منهم من أتى بشيء يؤثر في معارضته ولا ألف كلمتين في مناقضته ولا قدر فيه على مطعن صحيح ولا قدح المتكلف في من ذهنه في ذلك إلا بزند شحيح. بل المأثور عن كل من رام ذلك إلقاؤه في العجز بيديه والنقص على عقبيه. قال رحمه الله عز وجل فصل. وقد عد جماعة من الأئمة ومقلدي الأمة في إعجازه وجوه كثيرة منها أن قارئه لا يمله وسامعه لا يمجه بل الإكباب على تلاوته يزيد حلاوة وترديده يوجب له محبة لا يزال غضا طريا وغيره من الكلام. ولو بلغ في الحسن والبلاغ مبلغه يمل مع الترديد ويعاد إذا أعيد. وكتابنا يستلذ به في الخلوات ويؤنس به بتلاوته في الأزمات وسواه من الكتب لا يوجد فيها ذلك حتى أحدث أصحابها لها لحونا وطرقا يستجلبون بتلك اللحون تنشيطهم على قراءتها سبحان الله. ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بأنه لا يخلق على كثرة الرد ولا ينقطع عبره ولا تفنى عجائبه. هو الفصل ليس بالهزل ولا يشبع منه العلماء ولا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة. هو الذي لم تنتهي الجن حين سمعته أن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد ومن جمعه العلوم ومعارف لم تعهد العرب عامة ولا محمد صلى الله عليه وسلم قبل نبوته خاصة بمعرفتها ولا القيام بها ولا يحيط بها أحد من علماء الأمم ولا يشتمل على كتاب من كتبهم فجمع فيه من بيان علم الشرائع والتنبيه على طرق الحجج العقليات والرد على فرق الأمم ببراهين قوية وأدلة بينة سهلة الألفاظ موجزة المقاصد. رام المتحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة مثلها فلم يقدروا عليها كقول تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وقل يحييها الذي أنشأها أول مرة ولو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا إلى ما حواه من علوم السير وأنباء الأمم والمواعظ والحكم وأخبار الدار الآخرة ومحاسن الآداب والشيم. قال الله جل اسمه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: نزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم آمين، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل هذا القرآن آمرا وزاجرا وسنة خالية ومثلا مضروبا، فيه نبأكم وخبر ما كان قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم ولا يخلقه طول الرد ولا تنقضي عجائبه. والحق ليس بالهزل، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن خصم به فلج، ومن قسم به أقساط، ومن عمل به أجر، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، ومن طلب الهدى من غيره أضله الله، ومن حكم بغيره قسمه الله. هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم وحبل الله المتين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد. ونحمه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه: ولا يختلف ولا يتشانأ فيه نبأ الأولين ولا تشانأ فيه نبأ الأولين والآخرين. وفي الحديث قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: إني منزل عليك توراة حديثة تفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، فيها ينابيع العلم وفيها أهم الحكمة وربيع القلوب. عن كعب رضي الله تعالى عنه: عليكم بالقرآن فإنه فهم العقول ونور الحكمة. قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال: هذا بيان للناس وهدى. وقال الآية: فجمع فيه مع وجازة لفظه وجوامع كلمه أضعاف ما في الكتب قبله التي ألفاظها على الضعف منه ومرات، ومنها جمعه فيه بين الدليل ومدلوله، وذلك أنه احتج بنظم القرآن وحسن وصفه وإيجازه وبلاغته. وأثناء هذه البلاغة أمره ونهيه ووعده ووعيده، فالتالي له يفهم موضع الحجة والتكليف معا من كلام واحد وصورة منفردة. ومنها أن جعله في حيز المنظوم الذي لم يعهد ولم يكن في حيز المنثور، لأن المنظوم أسهل على النفوس أو على القلوب وأسمح في الأذان وأحلى على الأفهام، فالناس إليه أميل والأهواء إليه أسرع. منها تيسيره تعالى حفظه لمتعلميه وتقريبه على متحفظيه. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وسائر الأمم لا يحفظ كتبها الواحد منهم، فكيف الجماء على مرور السنين عليهم والقرآن ميسر حفظه للغلمان، فأقرب مدة. ومنها مشاكلة بعض أجزائه بعضها، وحسن ائتلاف أنواعها والتئام أقسامها، وحسن التخلص من قصة إلى أخرى، والخروج من باب إلى غيرها لاختلاف معانيه، وانقسام السورة الواحدة إلى أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد وإثبات نبوة وتوحيد وتفريد وترغيب وترهيب إلى غير ذلك من فوائده دون خلل يتخلل فصوله. والكلام الفصيح إذا اعتبره مثل هذا ضعفت قوته ولانت جزالته وقل رونقه وتقلقلت ألفاظه، فتأمل أول صاد وما جمع فيها من أخبار الكفار وشقاقهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم، وما ذكر من تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وتعجبهم مما أتى به، والخبر عن اجتماع ملائهم على الكفر، وما ظهر من الحسد في كلامهم وتعجيزهم وتوهينهم وتوعيدهم بخزي الدنيا والآخرة، وتكذيب الأمم قبلهم وإهلاك الله لهم، ووعيد هؤلاء مثل مصابهم، وتصبير النبي صلى الله عليه وسلم على أذاهم وتسليته بكل ما تقدم ذكره. ثم أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء، كل هذا في أوجز كلام وأحسن نظام، ومنه الجملة الكثيرة التي انطوت عليها الكلمات القليلة. وهذا كله وكثير مما ذكرناه أنه ذكر في إعجاز القرآن لوجوه كثيرة ذكرها الأئمة لم نذكرها، إذ أكثرها داخل في باب بلاغته، فلا نحب أن يعد فنا منفردا في إعجازه إلا في باب تفصيل فنون البلاغة. كذلك كثير ما قدمنا ذكره عنهم يعد في خواص وفضائله لا إعجازه. وحقيقة الإعجاز الوجوه الأربعة التي ذكرنا فليعتمد عليها وما بعدها من خواص القرآن وعجائبه التي لا تنقضي، والله ولي التوفيق. ونقف على فصل في انشقاق القمر وحبس الشمس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا، وأن يرزقنا أخلاق القرآن وأوامره ونواهيه، وأن يرزقنا العلم والعمل به، وأن يثبت القرآن في قلوبنا، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به، وأن لينا درجاته في الجنة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقال لهم اقرأ ورتل واركع كما كنت تقرأ في الدنيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.